صفوة المرسلين مقامك مقامك يا حبيب يا رسول الله مقام فوق قدر الرسل طروى مقام فوق قدر الرسل طروى رفعت عليهم مقامك فوق قدر الرسل طروى رفعت عليهم يضيء وكنت في الملكوت بدرا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. صلى البدر علينا من ثنيات الوداع. رفعت عليهم مولاي قدر ومن نور العناية قمت بدأ أن تضيء وكنت في الملكوت. بحب محمد تحيا القلوب بحب محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي عربي مكي قريشي هاشمي مدني رباني كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له أنت الحبيب. بحب المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي عربي نبي عربي قرشي هاشمي مدني رباني كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له أنت الحبيب نبي فقيل له أنت الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه.